يعلمه الكتابة والحكمة. الكتاب والقرآن والحكمة هي السنة وتطلق ويراجع الأسلوب الحسن. وهذا المقصود في الآية التي ذكرتها: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. المسلم لما يعظ الناس يعظهم بالكتاب والسنة أو الموعظة الحسنة، ولكن لا يكفي عليهم ولا يستد عليهم، لما يستعمل الرأس والنصف والدين. هذا أمر يعني معروف طريق مولي، يعني شف حتى يتوجه سؤال إليه. الواقع أنه أنا ما فهمته حتى حكمة. الحكمة تطلق ويراجع السنة كما ذكرنا في الآية السابقة، وتطلق ويراجع الأسلوب الحسن. هذا على هذا تكون منهج الدعوة، يعني علم صحيح من الكتاب والسنة وأسلوب حسن. السلام عليكم وبركاته. السلام عليكم وبركاته. ارفع صوتك. جاء في القرآن: واعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فمن الحيض من الطهارة الأولى ومن الحيض من الطهارة الثانية. يطهرن من الحيض. نعم. فإذا تطهرن أي استعملن الماء. نعم. لا هذه من عندك. حتى يطهرن من الحيض يعني قطع الدم. فإذا تطهرن أي استعملن الماء. يعني في النص على العام والأشمل. فتطهرنا يعني غسلنا موضع الدم، هذا أدنى أنواع التطهر. أو توضأنا أو اغتسلنا، وهذا هو الأكمل والأفضل. يعني التطهر يشمل كل هذه الأنواع. جميلة مفروضة. خير نفس. خير لا اله الا الله. عقولنا في فهم ما يقول. نعم. هذا لا غبار عليه. أما نستعمل عقولنا فيما يقول، هذا كما لو قلت أنت أنا استعمل عقلي فيما أقول، فيما تقول أنت يعني تخاطبني، أو أقول أنا استعمل عقلي فيما تقول، لأنه أنت بشر وأنا بشر. أما كلام رب العالمين لا ينزل من ذي البشر، فلا أعلم ثلاثة عني هذا. ما طيب إذا نستعمل عقولنا في فهم ما يقول. طيب أسئلة كرامة. يقول مثلا بأن الله سبحانه وتعالى قد يقول بأن صحابة الذين كانوا في لم يكن يسألون عن درجات مثلا إلا عميقة، مثلا الأسبوع، وإن سأل سائلا كان جوابه وقال مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول وبيع قيل في واجب والسؤال عند الله. أراد هؤلاء الصحابة أن يكونوا حسب السنية الآية والذين أوتوا العلم يؤمنون به يقولون آمنا به من عند ربنا وما يستوى إلا أولي العباد، ولم يريدوا أن يكونوا نصح البدع

وإذا به بعيد عنه قليلا يوسف هذا ما ربما لو علمناه ربما ما شجعنا، لكن كنا لا بأس انه يصل ورانا من صاحب جيد. فالشيء الغريب أصلنا كان أسهل علي أن أقنع هذا الرجل الكافر بالعقيدة السلفية الفكرة بسم الله من أمين الكفار ليس عندهم كتاب ولا سنة، لكن عندهم محاكم منطقي فإذا به ينتهي في النهاية معنا إلى أنه يصبح سلفيا. أي والله يؤمن بأن الله عز وجل له صفة التوقيع. بعد ذلك بعد ما انتهينا من هذا بدأنا نتكلم في أمور كثيرة، فهو مثلا حليف وهذا من باب ربنا السرور في دم واحد. قلت له أو قلت صاحبي بالأحرى سلوا أنتم تعظمون عيسى عليه السلام أكثر مما نفعل نحن، نحن نعتقد أنه رسول من رسول الله وأنه بشر وليس إله ورجل من إله، أنتم تبالغون في تعظيمه لكن نراكم من ناحية أخرى لا تعظمونه، فكيف ذلك؟ قلت له عيسى عليه السلام كان له لحية ولا ليس له لحية؟ قال له لحية، فهم يطورونه لحية جميلة عظيمة. طيب نحن نراكم معجر النصارى لا تشبهون بإلهكم، فهو له لحية وأنتم ليس له لحية. قال هذه أمور عادية، هذه أمور عادية، نحن لسنا مكلفين باتباع عيسى في ذلك. يعني أذكر هذا الجزء في البحوث التي جرت فيما بعد. فسبحان الله، يعني الإسلام دين فطرة، وكما قال عليه السلام ما من مولود إلا ويولد عن فطرة فأبواه يعودانه أي نصرانه أي مجلسانه، وإذا بنا نحن ونحن نعيش في الإسلام نتمجس ونتنصر ونتهوج باسم المسلمين. هذا هو الخطأ العظيم، يعني الإنسان إذا عرف نفسه على خطأ يرجى له أن يرجع عنه، بخلاف ما إذا ظن أنه على الصواب فلن يعود منه. ومن هنا يتجلى لنا فهم حديث من أحاديث الرسول عليه السلام وبنى عليه علماء الأعلام، فقالوا البدعة في الإسلام شر من المعصية. ليه؟ لأن المبتدع تظن نفسه على خير ولذلك لا يرجع له أن يتوب تماما، كما قال عن الذين زين له سوء عمله، قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الذي يحسب أنه يحسن صنعا يتوب من الحسن يتوب لا يتصور. لذلك قال العلماء أن خطر البدع على صاحبها أشد من خطر، لأن العاصي يعلم أنه يعصي فيرجى أن يتوب يوم ما يعود إلى ربه، أما المبتدع فلسان حاله يقول ربي زدني ربي زدني يعمل صالحا. من هنا نفهم الحديث الذي أشرت إليه على رسوله عليه السلام إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب له، احتجر هذا احتجار كوني مش احتجار شرعي، بمعنى أن هذا الإنسان الذي يمشي في طريق الابتداع يزين له أن هذا خير فهذا لا يتوب، فيكون هذا هو الاحتجار والمنع والحجز للتوبة عن صاحب البدعة.

ثم من العجيب أنهم أخذوا يعجنون القدم بأن يصحوا لأن حتى حيث عجيب وكان يصير الصارق القراءة حتى كثير منهم يعتمدون على العطف. وما عرفت من تأخذ من سنة عمر إلا الفم وتركت من الفم. هذا معناه القبيل خبيث هوى خبيث اتباع سنة خلفاء الراشدين. سنة خلفاء الراشدين إن صح العدد العشرين لكن معه إصالة القراءة ثم الشيخ خبيث. فلماذا أخذت من البعض وتركت من البعض؟ نعم هذا في علم الأصول هذا جاهل منه علم الأصول مثل علم أصول اللغة وقواعدها كل ذلك يتطبق من دراسة اللغة وأصول الفقه من دراسة الشريعة وأصول الحديث كذلك لكن من جاهل شيء عجاب يكون فقط بالله يعني. وهل هناك حديث عليكم بعلم الحديث؟ من أين جاء هذا العلم؟ من نفس طريق جاء ذات العلم لكن مع الأسف من جاهد يسأل عجاب يعلق الحديث وشوف هذا هو المثل مو هذا اللي جابه الشيخ ابن باز نعم المثل زي الحديث مثل الحديث ياتي فقط هل تقلت ياتي قال هذا الوقت يأتي من الوقت يأتي من الوقت لأنه تسليد الرسول أو بالأحرى تسليده وقال عن نفسه أنا سيد ولد آدم ولا فخر وقال بالنسبة لسيد الأنصار قوموا لسيدكم قوموا إلى سيدكم فسماه سيدا وهو في نفسه عن الكلام سيد فإذا خطب في بعض الأحيان بهذه اللفظة ولم يكن اقترن مع الخطاب شيء يدل على المبالغة في التعظيم فهو كلام في بابه وفي موضعه والحديث الذي تعرفونه لما قال غير أنت سيدنا قال سيد الله وفي الحديث الآخر يقول لما قال الرجل أنت سيدنا وابن سيدنا وأنت خيرنا وابن خيرنا قال قولوا بقولكم هذا أو ببعض قولكم ولا يستجر يدمح للشيطان في هذا تنبيه على شيئين مهمين السلام والبركات الشيء الأول جواز قول يا سيدي مثل الثاني قال له قولوا بقولكم أو ببعض قولكم فهذا دليل واضح على جواز التسليم للرسول عليه الصلاة والسلام ولكن فيه فائدة أخرى وهو الإشارة إلى السبب رد الرسول عليه السلام في الحديث السابق على من قال أنت سيدنا قال سيد الله هذا الحديث الآخر يشير لماذا أنكر عليه هنا خشية أن يستجره الشيطان فإذا الإنسان قال للرسول عليه السلام شيخين ولم يقصد هذا القول غلوا فيه فليس فيه شيء ابدا لان الرسول كان يسيد الناس جميعا يوم القيامه. ويقول في ظني ان هذه الرباب مجهوله ويكن عندكم التقريب التاهيلي حاضر الخير. نعم هي بنيا وفي الغالب يقول عنها مقوله يعني غير مقوله وإن كان كنت ينواهم في الأكل فيه وأن نشوف الآن يتكلم الحاضر. نعم الطائرة هي الغباب والنزل الكلام إلى سهل قال تقول في السلمين إلى حسن هذا الخطاب ليس الرسول هذا عطية خالص يعني هذه التابعية قالت للصحابة سهل يا سيدي تمام تفضل إذا كان عندك مجلدين فالثاني هذا بارك الله فيكم كلام لا يصح ان يتحدث فيه لابد من صحة السند. نعم فاذا صح السند يجب ان يسوي مناقشة اما اذا ضعف السند فقد صرحنا جميعا. محمولة كما يقول جدة هو يقول عن جدة نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم إذن عرفنا فاسترحنا الحديث بعيد السنة وهذا اصطلاح للحافظ الخيار ينبغي على طلاب العلم أن يعرفوه. هاتف هل الطبعة التي أنت تورطت بها لا يمكن أن يكون مثل هذا الخطأ لكن الخطأ من الناس والله أعلم. ما هو المصطلح يا شيخ الذي يجب أن نعرفه؟ صبر يا شيخ. نعم؟ يوافق بين القولين من أي مقارب بحديث أنت نقلت بأمانة وكذا خطأ مطلع وهو مقارب قال البخاري هو مقارب الحديث فهذول إذا أرادوا أن ينفعوا الإبن بالاتباع فهذا يحط

هذا يسأل جنوب عن ذلك. ماذا يصل الشركان؟ متأخر عن شركة جيد. طيب لابد أن دول من إيش بخلقي له؟ تأخر لا تقول لي ماذا يكون. أنت قل ما الذي حصلته من كلامي؟ ما هي الخلاصة؟ خلاصة أن الشركان الأخير يكون غير ذلك. طيب ويكون غير نجاوه ذلك إلى آخره. أمر ذلك مالك وأكثر أهل الحجاج وأبو حنيفة وأكثر الشوكة وأبو ثوب قرر أهل العلماء الكرام.

ولا يستوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. فقام رجل من الصحابة اسمه الفاجر قال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم قال انت منهم. قام اخر قال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم قال سبقك بها اخاك. الشاهدين عددهم اثنين يكون الف هو جعله الكف الامه. هذا كلام يعني يشمل يعني ماذا نقول كلام بالتحديث والتربيه وشبه ذلك. والله هذا مو كلام علمي ابدا. يعني انسان في مخه مثل هذا الحديث اللي صار مسلم مش ممكن يجعل تظهر ان الاسلاميه تدخل جنب الغيره في الكافر. يخبر من النار اقواما فلم تفقهوا صار الرحمن. هذا اسمين عنهم. كبير حكم عليه بالاعجاب. حديث رائع من نفسه في كتاب يزيد البخاري يعني صحيح. ما بتقول لك كيف تكون الصور لعلم المسلمين الكذب المطلع لحديث ينصح بالباعث بالفتيح شرح كتاب علوم الحديث كتاب علوم الحديث لاصحاب ابن كثير دمشقي وشرح الباعث بالفتيح للشيخ احمد كاتب الفاضل في مصر. هذا هو الفاضل هذا في المطلع لأن الباعث واضحة يعني ما فيها تعقيدات. وفيما يتعلق بمدون الحديث فما كان من الحديث في الأحكام الشرعية فذلك هو صدر السلام الذي هو شرح بلوغ المرام من حافظ بن حجر عسقلاني. وما كان في الأداب والأخلاق وقضاء الأعمال وكتاب رياض الصالحين الإمام النووي لا سيما في سبعته الأخيرة تبتم في تخريج حديثها الكلام على البعيد منها. هذا ابتداء الكتاب رياض الصالحين في الواقع مليء علما من السنة وغالب حديث صحيح إلا شيء قليل منها. فأنا قدمت يعني الموضوع ورفعت من شأن الكتاب لأن مبدأت على هذه الأحاديث الضعيفة. وفيما يتعلق ببار الترغيب والترهيب فعليه من كتاب الترغيب والترهيب لحافظ مندل ولا سيما وأنا الآن انتبه تبع الترغيب في اثنين قسم صحيح الترغيب والترغيب والقسم الآخر ضعيف الترغيب والترغيب. أي ميزت الصحيح من أحاديث الترغيب عن الضعيف وجعلت كل من النوعين في الكتاب المستقل. فمن أراد مثلا أن يأخذ المعلومات الصحيحة في كتاب مثلا الترغيب على الصلاة ويعرف الناس فيها يرجع لصحيح الترغيب فإن هناك ما يمنيه وما يكفيه. أما من أراد أن يصل معلوماته ولو بالتعرف على الكتب الثاني من أحاديث الصحيح الضعيفة فبدأ لثقافة الخاصة ندرس الكتاب الثاني وهو ضعيف الترغيب والترغيب. وهذا بلا شك يفيد طالب العلم كثيرا لأنه سيجد في هذا القسم